بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين، قال: وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين ما كان عليه هؤلاء الأخيار الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم من الصبر في سبيل الله عز وجل والصبر على البلاء. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لعطاء بن أبي رباح، وكان تابعيا: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يعني يعرض عليه أن يريه امرأة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يشهد لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجنة، كما شهد للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد لبلال ابن أبي رباح وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. فكل مؤمن مبشر بدخول الجنة، ونشهد لكل مؤمن من حيث العموم بأنه من أهل الجنة، لكن التعيين لا نعين ولا نشهد لأحد بعينه وذاته إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذه المرأة كانت من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بذلك. قال: فقلت: بلى، يعني نعم، أريد أن أرى رجلا أو امرأة من أهل الجنة. قال: هذه المرأة السوداء، يعني كانت امرأة سوداء لا يؤباه لها وليس لها يعني منزلة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنني يصيبني الصرع، يصيبني الصرع. وهذا الصرع هو إما أن يكون من باب المرض، وإما أن يكون من باب دخول الجني في الإنس، وهذا جاء به كتاب الله عز وجل، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالمس مذكور في كتاب الله عز وجل، ومذكور أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه المرأة: إنني أسرع، يصيبني الصرع والمس والحركة الغير العادية التي تأتي الإنسان والاضطراب والسقوط على الأرض وأن يغشى عليه. وقالت: إني أتكشف، يعني أتكشف وتتكشف عورتي إذا أصابني ذلك، فادعوا الله تعالى لي، يعني أدعو الله أن يذهب ذلك عني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني إذا شئت أن تصبري على هذا البلاء ويكون الله عز وجل، أو تصبري على هذا البلاء والابتلاء والامتحان ويكون من الجزاء هو دخول الجنة، فاصبري، وإن شئت دعوت الله فيعافيك الله عز وجل. لكن الجنة قد تكون بعمل آخر، يعني بسبب آخر. فقالت: أصبر، يعني لما سمعت هذه البشرى العظيمة أنها تدخل الجنة إذا صبرت على هذا البلاء وما أصابها من الله عز وجل وما قضاه الله عز وجل، صبرت على ذلك. إلا أنها لا تصبر على التكشف، لأن عورتها ستظهر، فلذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ألا أتكشف، أما الصرع بغير تكشف فهذا أصبر عليه. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلذلك قال ابن عباس هي من أهل الجنة أو شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنه لم يدع لها أن تشفى وأن تعفى، إنما أرادت واختارت الصبر على البلاء وهذا الامتحان والاختبار. ثم قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وذا أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحكي عن نبي من الأنبياء، عن نبي من الأنبياء ابتلاه الله عز وجل بقومه فضربه قومه وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، لكن قومه أدموه وضربوه ضربا جعل الدم يسيل منه وكان يمسح الدم عن وجهه، وهذا كله من الابتلاء وكله من الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فالإنسان يبتلى على قدر دينه، والأنبياء ابتلوا في سبيل الله عز وجل لأنهم كانوا يدعون إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فابتلاهم الله عز وجل بهذه البلايا، لكنهم صبروا على هذا البلاء، صبروا على هذا البلاء فازدادت حسناتهم وارتفعت درجاتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وأيضا أن الله عز وجل ابتلى هؤلاء الأنبياء حتى يكون قدوة لمن بعدهم من الناس، من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن يقتدوا بهؤلاء الأنبياء كما قال الله عز وجل فبهداهم اقتده، ما دام أن الأنبياء صبروا على هذه الدعوة وأوذوا، بعضهم سجن وبعضهم ضرب وبعضهم قتل وبعضهم أخرج من أهله وقريته إلى غير ذلك من أنواع البلاء الذي أصيب به، فالإنسان أيضا في هذه الدنيا سيدعو غيره إلى الخير ويدعو غيره إلى عبادة الله عز وجل، لكن ليس كل الناس يعني يحبون هذه الدعوة أو يحبون هذا الخير الذي جاء به، بل منهم من يعارضه ومنهم من يؤذيه ومنهم من يتهمه ومنهم من يعني أشياء بلاءات كثيرة تصيب الإنسان في سبيل هذه الدعوة، والإنسان مطالب أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا صبر فإن الله عز وجل يجعل العاقبة له كما جعل العاقبة للرسل. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء، وكأنه يذكر حاله عليه الصلاة والسلام، لأنه أيضا أخرج من قومه وضرب صلى الله عليه وسلم، وحاولت قريش أن يقتلوه وأخرجوه من بيته، وضرب أيضا لما كان يدعو العرب، وأيضا شج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وأصيب بكل هذه المصائب، لكن صبر عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء، ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لم يسبهم ولم ينتقم لنفسه ولم يدعو الله عز وجل عليهم، بل قال اللهم اغفر لهم وردهم إلى الخير، وردهم إلى الخير وردهم إلى الصراط السوي، لأن عمله هو دعوة الناس إلى الخير، لا الدعوة عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل. نعم قد يأذن الله عز وجل لنبي من الأنبياء أن يدعو على قومه بالهلاك، وذلك إذا استنفذ كل ما قدره الله عز وجل وشاءه من دعوتهم، لكنهم آذوه وآذوا قومه فقد يدعو عليهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على المشركين لينتصر عليهم المسلمون. فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول دعوته جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لما دعا أهل الطائف الأخشبين يعني الجبلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم، والله عز وجل كان قادرا على أن يطبق عليهم الجبلين، لكن رأفته ورحمته بأمته جعلته يدعو لهم بالصلاح ويدعو الله أن يخرج منهم من يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.